أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار نعم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم once. Wow.